وتارة نستخلف أبا هريرة وغيره. فجاء المؤلف رحمه الله في نهاية البحث وقال: إن كانت بعض الصفات الخلقية تمنع من الإمامة، فإن بعض الصفات الخلقية تمنع منها، وعلى هذا تصح إمامة مين؟ الأعمى. طيب، ومن ينازع في إمامة الأعمى؟ هناك من ينازع في هذا ويقول: لا يعرف القبلة أين هي، وإنما سيتوجه إلى القبلة تقليدا لغيره، ولكن المبصر يعرفها. قال: بما يعرفها؟ سيرى الكعبة، ما هو رأيها بالجهاد؟ قال: يرى المحراب. قال: كذلك الأعمى يمكن يحسس على المحراب ويجي. ولهذا قال بعض الناس: المحاريب في المساجد بدعة، لأنها لم تكن زمن رسول الله. قالوا: نعمة البدعة سنة حسنة، لأن لو جاء أعمى في الليل ودخل مسجد قوم ويريد أن يصلي كيف يعرف القبلة؟ جدران المسجد من أربع جهات لا فارق بينها، فإذا تحسس بيده وجد المحراب وعرف أين الإيه؟ القبلة. إذن إمامة الأعمى صحيحة، ونرجع إلى الشروط الأخرى في صلاحه، وفي أقرأهم ليش؟ لكتاب الله وأعرفهم للسنة. نعم. ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها